يجب أن يعلم بالسلعة بأمرين. الأمر الأول أن يراها، أن يراها. الأمر الثاني أن يوصف له كوصف السلم، يعني يقول له المواصفة وكذا. فإن كذب عليه بالوصف ما تم البيع، لكن بمجرد الوصف هل يجوز له أن يبيع؟ نعم يجوز له أن يبيع شيء يملكه، نعم شيئا يملكه، فيراه بعينه أو يوصف له وصفا دقيقا يطابق المقصود، يطابق ماذا؟ المقصود. فبهذا يجوز، نعم يجوز أن يبيع الشيء الذي يراه. هل يشترط أن يراه كاملا أم يكفي أن يراه بعضه أو ما شابه ذلك؟ قال بعض العلماء يكفي أن يراه بعضه، نعم أن يرى بعضه أو يلمس بعضه إذا كان شيء ملموسا، أو يشمه أو يذوقه، نعم يشمه أو يذوقه إن كان نوعا من البيوع التي تشم، مثل رائحة العطر، شم واحد أنموذج فماذا؟ فاشترى غيره، فاشترى البضاعة كاملة. تعرفونكم يا أخوة بعض البضائع مستحيل تفتح لك كاملة، لكن يعطيك أنموذج، يعني سيأتي معنا بيع الأنموذج. نعم فقلنا يرى أو يوصف له، فما حكم بيع الأعمى؟ الأعمى ما يرى، هل يتم بيعه أو لا؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أن بيع الأعمى باطل لا يجوز له. لماذا؟ لأنه فقد شرف في بيعه وشرائه وهو الرؤية، وبهذا قال جماعة من العلم يرون أن بيعه مطلقا باطلا لأنه لا يرى، وقد فقد منه شرط واحد وهو عدم الرؤية، هو الرؤية فهو لا يرى. القول الثاني قالوا ببيعه مطلقا، بجواز بيعه مطلقا، وبه قال جماعة العلم. لماذا؟ قال لو قلنا هذا لصار هناك حرج كبير، حرج على الأعمى أن يشتري وأن يبيع، فلا ينعقد بيعه ولا شراؤه ويكون ممدودا. وكان هناك من الصحابة من كان أعمى وما نقل أنه منع من البيع، فأجازوا بيعه مطلقا. القول الثالث فصلوا، قالوا يجوز بيع الأعمى إذا كانت آلة اللمس عنده كآلة الوصف أو الرؤية. تعرفون يا أخوان بعض العرف قال العمي شيء يقول هذا قنينة، هذا جوال، هذا ميكروفون، هذا مجرد أن يلمس. فبعض العمي أو أكثرهم سبحان الله أعطى لهم الله عز وجل خاصية اللمس، فقالوا بمجرد اللمس يجوز له البيع. أما إذا لم يلمس ولا وصف له ذلك ولا شيء أعطي هكذا، فقالوا لا يتم بيعه، نعم بل يتم بيعه باللمس أو الشم أو غير ذلك، نعم. وهذا قوله الصحيح، تفصيل أن الأعمى يقوم مقامه اللمس، يقوم مقام اللمس في مسألة الرؤية، في مسألة الرؤية، نعم في مسألة الرؤية، هذا هو القول الصحيح. طيب إذا وصف له وصفا فبان خلاف الوصف يجوز له فسخ البيع بإجماع العلم، يجوز له فسخ البيع بإجماع العلم. وصف له شيء، سيارة الموديل النوع وأنها كذا وأنها كذا، فبان خلاف ما وصف له، فإذا النوع غير وأن الموديل قديم مثلا، فيجوز له فسخ البيع، فسخ البيع، ولا يجوز له إلزامه بالبيع، ولا يجوز إلزامه بالبيع، وله الخيار. نعم له الخيار في ذلك، أي يفسخ البيع له خيار، إذا شاء أخذه إذا شاء لم يأخذه. نعم. طيب، بيع الحمل في البطن كذلك لم يرى ولم يوصف، محرم أن تبيع شيء في بطن الناقة، محرم أن تبيع شيء في بطن الناقة. نعم، فلا يجوز لك أن تشتري شيء موجود في بطن الناقة أو في بطن الشاة فتشتريها. لماذا؟ للجهالة. لماذا؟ للجهالة. طيب، باع الشاة فرفع سعرها لأنها حامل، أو باع ناقة فرفع السعر أنها حامل، هل يجوز هذا البيع ورفع السعر؟ جمهور العلماء يقولون يجوز. لماذا؟ لأنه لم يشتري البطن، اشترى الناقة أو اشترى الشاة ولم يشتري ما في بطنها، ولكن كان المولود أو الحمل الذي في بطنها تبعا لأصله فيجوز. أما استقلالا فلا يجوز. لا يقول واحد أنا سأشتري الناقة والثاني يقول أنا سأشتري ما في بطنها، ما يجوز، حرام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، حبل حبلة أي ما في البطن، فلا يجوز بيع حبل الحبلة. لماذا؟ احتمال أن يكون ناقص الأعضاء، احتمال يخرج حيا، احتمال يخرج ميتا، احتمال يكون اثنين، احتمال يكون منفردا، ففيه احتمالات، هذا منهي عنه لأنه لم ترى ولم تستطيع أن تصف ما في البطن، ما في ماذا؟ البطن. واضح؟ فلا يجوز هذا البيع، فلا يجوز هذا البيع. بيع المسك في فأرته هل يجوز أم لا يجوز؟ ما معنى المسك في فأرته؟ المسك يا أخوان هو هذا الطيب الغالي، أغلى أنواع الطيب هو طيب المسك، يخرج من دم الغزال، وغزال واحد من يتصف بهذا الوصف، وليس كل الغزلان، ولذلك يسمى هذا الغزال بغزال المسك. هذا الغزال إذا ركب بشدة مكان شرته ينتفخ، مكان شرته ينتفخ من شدة الركض، ثم بعد ذلك تسقط هذه السرة المنتفقة ويقومون بأخذها وقطعها نصفين، فيرى فيها دم متجمد مائل إلى السواد بشدة. هذا الدم سبحان الله فيه ريحة، فيقومون بعملية المعالجة حتى يخرج المسك الغالي هذا. نعم، يأخذونه من الغزال. أما هذا المسك الآن موجود عندنا أكثر أصناع، يمكن لا يكاد ترى مسكا أصليا حقيقيا، نادر جدا. لماذا؟ لأن هذا نادر أخذه من الغزال، أخذه من الغزال. فهل يجوز بيعه وهو في فأرته؟ قد يسمى فأرة، يعني هذا مثل السرة، هل يجوز أن يبيع وهكذا؟ قال بعض العلماء يجوز، يجوز أن يبيع المسك في فأرته. نعم، لكن ما تعلم كم الكمية أو غير ذلك، فأجاز بعض العلماء قالوا هذه مما يغفر فيها. أيضا مما يغفر فيه بيع الدار بدون العلم بالأساس، فأنت إذا اشتريت بيتا ما تكتب على الأساس، قالوا فيتبع الأصل، فيتبع الأصل. أيضا بيع الجبة، هذا اللي مثل الكوت الطويل، جبة تسمى، تباع ولا يعلم حشوته، يعني حشوة من صوف أو من ألياف أو ما شابه ذلك، هو تبع أيضا، فقالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ما لا يثبت ماذا؟ استقلالا. فيجوز له أن يبيع هذا الشيء المعلوم برؤية أو بوصف. طيب هنا معنا مسألة عصرية، وهذه المسألة العصرية تسمى عقد الاستثناء. ما معنى عقد الاستثناء؟ عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل أو شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم، بما يسمى عندنا الآن بالمقاولة، بما يسمى عندنا الآن في لغتنا بالمقاولة، مقاول نجار، مقاول بناء، مقاول بضاعة سلعة، يقاولك في منتج من المنتجات ولم يكن جاهزا، فيأتي البائع وصاحب الصنعة ويأتي المستصنع وهو الطالب فيقول أريد عمارة كذا كذا دور، أو أريد غرفة نوم نجارة أو سرير أو ما شابه ذلك، أو يأتي إلى بضاعة صاحب أكياس صاحب حقائب أو ما شابه ذلك، فيتم بينهم الاتفاق ويتم العقد بينهم، ثم بعد ذلك تسلم البضاعة بوقت محدود. هذا يسمى في عرفنا الآن مقاولة، لكن عند الفقهاء يسمونه عقد استثناء، يعني عقد طلب فيه صنعة، عقد طلب فيه صنعة. ما حكمه؟ جمهور العلماء يقولون هو حكمه حكم السلام، فيجب أن تتوفر فيه شروط السلام، ولذلك لا يبيحونه لأن شروط السلام لا تتوفر فيه. فيقد يقول قائل ما معنى السلام؟ السلام يا أخوة هو أن يستلف بعضهم الثمار من المزارعين. كان قديما في زمن الصحابة وقبل زمن الصحابة كان المزارعون تنتج أراضيهم بالسنة مرة واحدة، بعض الثمار مرة واحدة وبعضهم مرتين، فيحتاجون إلى ماء ولا مال عندهم، لكن عندهم الأرض التي ستنبت، فيأتون إلى أصحاب الأموال فيطلبون منهم أموالا، فيقولون اعطني مالا كذا وكذا دينارا على أني في يوم كذا أو في شهر كذا أوفر لك نوع من الثمار، سلة سلتين ثلاث سلل أو أربع أو ما أشبه ذلك. إيش الثمار الذي معك؟ معي مثلا بطاطس أو معي طماط أو معي جزر أو فواكه. كم سلة؟ قال عشر سلال سأمكنك. تعبئة السلة ما يعادل 20 كيلو أو كذا، فتنضبط المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلفت فاستلف بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ثلاثة شروط. قالوا هنا ما تنضبط، ما تنضبط في عقد الاستثناء، لذلك لم يجيزوه. أما الحنفية فأجازوه، قالوا هو عقد مستقل بذاته لا يدخل في السلام، وقولهم قول، فهو ليس صورة صورة السلام. السلام فيما ينضبط، فيما في الثمار الغالب، في الثمار السلام، نعم. لذلك يقولون السلام هو في الثمار. فالصحيح والذي عليه الآن المجمع الفقهي في بعض دورته الذي انعقد في جدة المملكة العربية السعودية في عام 14400 بإجماع المجلس الفقهي الدولي أجازوا عقد الاستثناء، أجازوا عقد الاستثناء، قالوا يجوز عقد الاستثناء لهنا ماذا؟ للحاجة التي تكون فيه، لكن بشروط. ما هو الشرط لجواز عقد الاستثناء؟ الشرط الأول أن يكون المصنوع معلوما، إما بتجديد المواصفات أو الشيء يصنع من جديد، تجديد المواصفات أو بشيء يصنع من طاولة على عمارة ترميم أو ما شابه ذلك، أو تصنع عمارة من جديد أو غرفة نوم أو ما شابه ذلك. قال يجب أن يكون معلوما، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المصنوع مما تدخله الصناعة، فلا يصح في العبوب ما تدخله الصناعة، لكن يكون من الأشياء التي تصنع كبناء ونجارة ونحوها، كبناء ونجارة ونحوها. الشرط الثالث أن يكون الشيء المصنوع مما يجري التعامل فيه، يعني شيء يتعامل الناس فيه ليس نوع خيال يأتي إليه ويقول أريد كذا وأريد شيء يتخيله ما يتعامل فيه الناس، وشيء يعني في غير مراد، هذا لا ينعقد. نعم. الشرط الرابع أن المواد المستخدمة في عقد الاستصناع هي من قبل الصانع الذي سيعمل، أما إذا المستصنع أتى بالمواد فتسمى إيجار، أتى له بقماش قال له خيطها لي، إذا أتى له بقماش وقال خيطها هذه إيجار، لكن إذا قال له أريد قميصا ثوبا صنعه لي هنا عقد الاستصناع. لماذا؟ لأن القماش منه والعمل أيضا منه، القماش منه والعمل منه، واضح؟ هذا هو عقد الاستصناع. أيضا الشرط الخامس أن يكون الثمن معروف جنسا وعددا، كما الثمن قال بكذا، كما الثمن قال بكذا، والعدد قال بكذا، انتهت القضية. أما إذا كان لا يعلم فهذا لا يجوز، لأن فيه نوع من الغرر، وسيأتي معنا أن من شروط البيع معرفة الثمن، معرفة الثمن. نعم. فصحيح أن عقد الاستصناع جائز، أن عقد الاستصناع جائز. طيب لو اختل شرط من هذه الشروط، لو اختل شرط من هذه الشروط جاز للمستصنع هو طالب الصنع أن يفتح البيع، جاز للمستصنع أن يفتح البيع. نعم. لأنه أخل بالشرط، أنا طلبت مثلا عمارة كذا فأتى بها كذا، أنا طلبت منه كذا فأتى به كذا، فيجوز له أن يفتح البيع إذا لم تنطبق المواصفات في عقد الاستصناع، في عقد الاستصناع، واضح؟ طيب. أيضا معنا مسألة أخرى وهي بيع المغيبات. ما هذه المغيبات؟ أي أشياء مغيبة، كبيع الزرع والثمار الذي تنبت تحت الأرض نحن لا نرى، مثل البطاط، مثل الجزر، نعم، مثل الباقلاء، مثل اللوز يقولون تنبت باطن الأرض، أيضا مثل البطيخ، مثل الشمام، مثل القثاء بشكل عام لا نرى داخل، فهل يجوز أن تباع هذه الثمار التي تكون مغيبة في الأرض، أو أيضا ما يريده الإنسان، ما يريده الإنسان؟ طبعا المغيبات في الأرض أو التي تكون مخفية لها ثلاث حالات. الحالة الأولى المخفي يكون مع الظاهر، مخفي لكن يكون مع إيش؟ الظاهر. كيف هذا؟ يقول مثلا أنا أريد أن أشتري نوى التمر، ما أريد التمر لكن أنا أريد أشتري إيش؟ نوى التمر، فيأخذ عدة تمور أو بالكيلو أو بالمكيل، وهو يقصد بذلك إيش؟ النوى. هنا يجوز باتفاق العلم، يجوز باتفاق العلم، لأن عدد النوى بعدد إيش؟ التمرات، عدد النوى بعدد إيش؟ التمرات. فلو كان يقصد النوى جاز بيعه بعدد إيش؟ التمرات، بعدد التمرات. نعم. أيضا ذكروا البطيخ، البطيخ والشمام، هذا كان قديما، هذه الفائدة، كانوا يشترون البطيخ والشمام ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. نحن الآن نشتري الباطن، ما نشتري الظاهر، وأكبر دليل على ذلك أن قشر البطيخ كرمة وقشر الشمام كرمة. قديما ما كانت كرمة، يؤكل البطيخ مع قشره والشمام مع قشره. طبعا هذا قريب، يعني أخبرت أن في الخمسينات أيضا كانوا يأكلون البطيخ مع قشره، مع قشره. الآن مع توسع الحال و أصبح الناس يبحثون عن ما في الباطن، وأما القشر فيرمى، والقشر فيه فوائد، قشرة البطيخ وقشرة الشمام فيها فوائد، نعم أيضا بيض النعامة فيها فوائد، وهي أن القشر قشرة البيض تستخدم آنية قوية جدا، بيض النعامة تستخدم آنية، وبعضهم يشتري بيض النعامة فيستفيد من هذا من قشر البيض، يستفيد من قشر ماذا؟ البيض. فبعض العلماء يقولون لا حرج من أن يبيع ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، لكن نحن سنذكره بالحالة الثانية. لماذا؟ لأن الزمان تغير لها، الزمان تغير، فالناس الآن يطلبون ما في إيش؟ ما في المخفي، الباطن وليس الظاهر، لكن الفقهاء ذكروا البطيخ المخفي والظاهر، ذكروا مثالا البطيخ. الحالة الثانية بيع المخفي فقط وليس الظاهر، ويقولون كبيع النوى دون التمر ومثله الفجل، الفجل البقر، نعم هم يريدون الأبيض ما يريدون الورق. الآن عكس، الناس يريدون إيش؟ الورق ما يريدون الأبيض، ما يريدون الأبيض. ولهذا أنت قد ترى كلام الفقهاء غير واقعنا، لأن واقعهم قديما ليس كواقعنا الآن، نعم ليس كواقعنا الآن. طيب البطيخ وأيضا الشمام وأي شيء أراد صاحبه المخفي، هل يجوز هذا البيع أم لا يجوز؟ جمهور العلماء على جواز بيع المخفيات دون الظاهر، دون الظاهر. لماذا؟ قالوا إن قلنا بأنه لا يجوز فهذا فيه حرج قوي جدا على كثير من الناس ممن يحتاج إلى هذه السلع أو هذه الثمار، فيكون حرج. نعم الآن يأتي واحد يريد يشتري بطاطا، يرى المزرعة كاملة، قال البطاطا من أين؟ أسفل، فإن قال له قم بإخراج البطاطا حتى أرى، فإذا أخرج البطاطا رأى قال ما عجبني، أليس هذا فساد للمزارع؟ نعم فساد، أفسد الزرع ولم يشتري منه. فقالوا قد يحدث نوع من إيش؟ من الحرج، نوع من الحرج. القول الثاني يقولون حرام، لأن هذه مغيبات يجب عليه فتحها والنظر فيها، والنظر فيها. والآن تعرفون بعض الباعة يقول على البطيخ حبحب على السكين، يعني يفتح ويبيعها له، طيب فتحها وباعها. لكن إذا اشتريت سيارة كاملة بينا محملة بهذه البضاعة كلها حبحب على السكين، قد يكون هناك نوع من الحرج. فالراجح هو قول الجمهور جواز بيع المغيبات. لماذا أجزنا بيع المغيبات؟ لثلاثة أمور. أولا غررها يسير، الغرر الجهالة فيها يسير، ليس غرر كثير ولكن يسير. أيضا الأمر الثاني أن يكون أهل الخبرة والمعرفة يقولون أنها نضجت. كيف يعرفون؟ تعرفون البطيخ يا أخوة المزارعون يقولون إذا يعني الجذع هذا الذي متصل بالحب البطيخ قد يبت صارت البطيخ مكتملة، أما إذا كان ما زال العود أخضرا ما زالت البطيخ إيش؟ غير ناضجة. هذا أهل الخبرة يقولون، أو يقولون ينظرون من الأشجار نوع الشجرة إذا رأوها راوي يقولون البطاطا التي تحت طيبة لأنها شجرة راوية يعني شربت ماء كثير، أو يقولون هذا كذا. فأهل الخبرة يرجعون فيها إلى أهل الخبرة، نعم فيشترط يعني في هذا يرجع إلى أهل الخبرة. أيضا الأمر الثالث يعني إذا نرجع فيها إلى أهل الخبرة هذا ناضج، الأمر الثالث أن يشق إبرازه وربما فسده، يشق مزرعة، تعرفون يا أخوان الذي يأتي يشتري مزرعة يعني أكبر من هذا المسجد بمساحات، يعني مستحيل يأتي ويقوم بأخذ كل شجرة وينظر إليها، فهذا فيه نوع من الحرج، هذا فيه نوع من الحرج. فأجاز جمهور العلماء هذا البيع بهذه الأمور، أن الغرض يسير، أن الخبرة في هذا لهم دور في معرفة النضج وعدمه، أيضا أن هذا يشق إبرازه وربما فسد، وربما فسد. هنا الآن في زماننا بيع يسمى بيع اليانصيب. هذا بيع اليانصيب تأتي وتدفع مالا ويقولون لك اختر أي بضاعة أو أي كرتون أو أي شيء وأنت وحبك، أنت إيش وحبك، فقد تجد بضاعة سليمة وقد تجد بضاعة غير سليمة، وقد تجد بضاعة يعني كثيرة وقد تجد بضاعة قليلة، وقد فهذه مسألة عصرية، لا يجوز بيع اليانصيب، حرام. لماذا؟ لأنه بيع لم يرع ولم يوصف، لم يرع ولم يوصف. تريد تشتري ما في هذه الغرفة، في بعض الدول يا أخوان يأتي مشتري كرتون، يأتي له كرتون كبير ضخم، يقول تريد تشتري هذه، إيش فيه؟ أنت وحبك، فيدفع مال ويشتري، يفتح الكرتون وقد يجد ماذا؟ كرة صغيرة، وقد يجد بضاعة، وقد يجد غير هذا. نعم، ففي بعض الدول تقوم بهذه العملية وهي عملية اليانصيب، يعني أنت وحبك. وهذه الطريقة فعلها رجل كان إنجليزي أو فرنسي، أراد ترويج البضاعة، الناس يقبلون على هذه، ما يدري إيش الذي سيحصل، فيأخذون أموالا منهم، هذا يدفع، هذا يدفع، أنت وحبك، هذا حرام، لا يجوز. ومثل هذا الآن تقطع كبون، هذا الذي أنت وحبك، نعم، فهذا أيضا يدخل في القمار، إما أن تغنم وإما أن تغرم. فبيع اليانصيب لا يجوز، لأن فيه جزافا وفيه غرر، فلا يجوز لك أن تبيع وتشتري مثل هذا. أيضا في هذه المعاملات العصرية بما يسمى بالجواز، من اشترى ب20,000 أو ب30,000 أعطوا له ماذا؟ ورقة قسيمة، أنت وحبة، قد تجد بهذه القسيمة تدخل فيها قرعة فتنال فيها جائزة أو غير ذلك، هل تدخل في اليانصيب أم لا تدخل في اليانصيب؟ الصحيح أنها لا تدخل في اليانصيب بشروط. الشرط الأول أن لا يكون همك القسيمة، يعني راح دخل السوق أو دخل هذا الدكان اشترى ب20,000 أو ب30,000 وهو لا يرغب في الشراء، يريد أن ينال القسيمة، هنا لا يجوز له ذلك، لأنه لم يقصد البيع، بيع السلعة وشرائها، وإنما قصد إيش؟ القسيمة، فيقولون إذا كان قصد القسيمة لا يجوز له ذلك، فهو يدخل في القمار، يدخل ماذا؟ في القمار. وأما إذا قصد البيع والشراء في بضاعة فكانت القسيمة تبعا فلا حرج من ذلك، وقد يتحصل إلى جائزة، نعم. فكما قلنا لكم مسألة الجوائز أنها جائزة إذا لم يقصد فيها الإنسان هذه القسيمة أو قصد بها الجائزة ويشتري ويتكلف بالشراء وهو لا يريد هذه السلعة. نعم، أيضا من صور المسائل العصرية بما يسمى بالتأمين التجاري، وهذا التأمين التجاري يقدم في الإنسان إلى تأمين نفسه أو ماله أو تجارته، فيدفع رسوما شهرية أو سنوية يؤمن فيها كما يزعمون مستقبلا، فإذا أصابه شيء من المكروهات، حوادث أو أمراض أو ما أشبه ذلك يقومون بعملية تكفل هذا المكروه. فرجل أمن سيارته أصابها حادث تكسرت، فإما أن يصرفوه لها أو يشترون له سيارة أخرى. رجل أصيب بحادث أو أصيب بمرض فيقومون بمعالجته أو تكلفة العلاج والمرض، هذا يسمى تأمين تجاري. فقد يمكث سنين لا يصيبه شيء إلى نحو 30 سنة ثم يجدد العقد، ومن ذهبت أموال الرجعة لا يعطى، وإذا أراد أن ينسحب أيضا لا يعطى. طيب، نظر أهل العلم المعاصرون في التأمين التجاري فقالوا صورته صورة القمار. كيف هذا؟ قالوا فيدفع ماله يؤمن لنفسه، إما أن يغنم بهذا المال أو يغرم. فقد يدفع مدة 30 سنة ما أصابه مرض ولا أصابه مخروف من حادث ونحوه فيأخذ ماله، أو بمجرد شهر أو شهرين أصيب بحادث دفع له أكثر مما دفع، يعني دفع قريب 100,000 يمني فتحصل على سيارة بملايين. فأفتوا أهل العلم بأن هذا حرام، التأمين التجاري حرام ولا يجوز التعامل به، ولا يجوز أيضا العمل في شركات التأمين التجارية لأن هذه محرمة، وعملها عمل القمار. نعم، فأنت إذا كنت تدفع المال اذهب إليهم وقل لهم ردوا مالي، لم يردوا. نعم، وأيضا نذكر بعض الناس الذي يأمن نفسه بالصحة إذا أصابه مرض أو كذا، إذا ما مرض والمعني هو يذهب ويأتي بقريب له ويقول هذا أبي أو كذا، هو ليس والدا ولا أخا له، يعالجه حتى يأخذ منه هذا المال، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا العمل. أما التأمين التعاوني فبإجماع علماء العصر على جوازه. كيف التأمين التعاوني؟ رجل حدث له حاجة فجمع هذا وجمع هذا وجمع هذا، تعاونوا على جمع مبلغ من المال وإعطاه، هذا جائز، هذا جائز. أما التأمين التجاري هو دفع أقطاع من المال، إما أن تنال إصلاح شيء أصابك من المكروهات أو مرض أو ما شابه ذلك، وإما لا تنال، فتمكث يعني مدة 30 سنة تدفع لهم ما تنال شيء. ها؟ العمل حتى لو أصيب في العمل، إذا أصيب في العمل إذا كانت الشركة تضمن لعمالها هذا شأن الشركة، أما أنه يقول أنا سأخمن نفسي الشركة هذا لا بأس، لا تعطيك الشركة تأمين لعمالها، يعني أن الشركة هي اللي تتكفل بدون أن يدفع العامل، بدون أن يدفع العامل. فيبقى مرة من المرات أوردوا سؤالا قالوا نحن في بعض البلاد ملزمون بدفع التأمينات، يعني إذا ما دفعت التأمين قد تطرد، فنلزم بدفع التأمين. يقال لهم ادفعوا والإثم على من ألزمكم، فإن وقع لكم مكروها، هنا الحكم إذا وقع مكروه قال أهل العلم تأخذ المال الذي دفعته. كم دفع؟ قال استمرت 3 أشهر أنا أدفع قريب كذا كذا مبلغا، خذ قيمة ال3 أشهر والباقي أي تصدق به، والباقي تصدق به، ما يجوز مكان تأخذه، مثال حدث لك أن أصيبت سيارتك فأصلح السيارة بمليون وأنت قد دفعت مثلا 300,000 أو 400,000، خذ حقك 300 أو 400 اللي دفعتها والباقي أين؟ تصدق، وإلا أنت ستكون مشاركا في الحرام، مشاركا في الحرام، فلا يجوز. والقمار محرم، والقمار محرم أيضا في المسائل العقلية بما يسمى بالتسويق الهرمي. التسويق الهرمي، التسويق الهرمي له حالتان، الحالة الأولى أن يشتري بضاعة، والحالة الثانية أن يدفع سهما، أن يدفع سهما. كيف عمله؟ يأتي إلى بعض الشركات مثل الشركة الماليزية دي إكس، لماذا اسمها؟ أيوه، أيضا الآن شركات كلما جاء ظهرت لنا شركة، هذه الشركات تلزمها بدفع قيمة إما مال وإما بضاعة تشتري منها، ثم بعد ذلك تضع اسمك في قائمة الشركة ويقولون لك إن جمعت لنا زبائن تتحصل على نقاط، كل زبون نقطة واحدة، ويضعون له النقاط على شكل هرم، على شكل إيش؟ هرم. فإذا اجتمع الهرم، إذا اجتمع الهرم أعطوا له جائزة، إما جائزة مالية أو جائزة من السلاح، جمع كذا كذا نقاط فاجتمع الهرم فيعطى له جائزة أو يعطى له مالا أو ما شابه. ما حكم هذا؟ اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي في بعض دورته أفتوا بتحريم التسويق الهرمي، قالوا هو مثل القمار. طيب، قد تدخل وأنت ما تريد البضاعة، ما تريدها، إيش تريد؟ ربح الناس، فتدخل فيها وأنت لست راغبا في هذه البضاعة، فإما أن تغنم تتحصل على زبائن، وإما لا تحصل على زبائن فتغرم، فمثله مثل القمار. هل أنك ما حصلت زبائن؟ طيب ليس هكذا؟ طيب البضاعة اللي شريتها وليس راغبا فيها، طيب لماذا وضعت مالا؟ وضعت مالا تريد تخرج من الحرام؟ قل لهم لم أشتري بضاعة ولم أدفع مالا، سآتي لكم بالجبال حتى أكون سنكارا، هنا جائز وأن لك ذلك، لم توافق شيء، ما في شركة تقول يلزمون بالشراء أو دفع مال. لماذا؟ حتى يتاجرون بمال، فيقولون لعله يجدون يجد زبونا أو زبان، ولعله لا يجد، فهم يقولون الآن كم سيدخل المشترك، آلاف المشتركين سيدخلون، فمنهم من يوفق ومنهم من لا يوفق، فهذا حرام، ويسمونك بالسنسار وأنت لست سنسارا، السنسار ما يدفع معه، السنسار الدلال، هل إذا أراد أن يوفق بين بائع ومشتري يدفع معه؟ ما يدفع معه، يوفق بينهم، كم تبيع أنت كذا، تبيع سيعطوك كذا، إشراك نفس سنعطيك كذا، يوفق بينهم، هل يدفع مال؟ ما يدفع مال، فلا يسمى سنسارا شرعا ولا عرفا. نعم، فهذا البيع الهرمي هو اسمه بيع تسويق هرمي، والشركات تختلف بمسمياتها وكلهم على هذا النحو، ادفع أو اشتري بضاعة، لا تدخل في هذا. نعم، لا تدخل في هذا ولا تروج. طيب، قد يقول قائل أنا أريد بضاعتهم ما أريد النقاب، يجوز له، اشتري البضاعة وقل لهم ما أريد النقاب، ما أريد النقاب، إذا كنت تحتاج لبعض بضائعهم فاترك هذا العمل، فهو نوع من أنواع القمار، نوع من أنواع القمار. قلنا المعاملات المعاصرة المحرمة، اليانصيب والتأمين التجاري والتسويق الهرمي الآن الذي انتشر في الشبكة العنكبوتية الانترنت، فيحذر الإنسان من هذه المعاملات، هذه المحرمة. وأنا أنصح الإخوة ألا يقدموا على شيء وهم لا يعلمون أحكامه. أو بعضهم يقول وجد له فتاوى لبعض العلماء. طيب هو انظر هل هذا العالم معتبر أم أن هذا العالم غير معتبر؟ هل هذا العالم معه أدلة؟ هناك علماء دينار ودرهم يقدرون. نعم هناك علماء دينار ودرهم يحللون التعاملات الربوية. نعم وأيضا يحللون المعاملات المحرمة. وبعض الناس ضعيفو الإيمان يلجؤون إلى هؤلاء، فإذا قيل له حرام قال معنا علماء. سبحان الله. فإذا كان هؤلاء يسميهم علماء قد يكون بعضهم غير مشهور أو لا ينبغي لك ذلك. نعم من تتبع رخص العلماء أتى بشر كبير، هكذا جاء عن بعضهم. ويحكى من تتبع رخص العلماء تتبع. نعم يتبع الرخصة ايش يقول العالم قال حلال، لا يقال حرام، تذهب إلى عالم ما حكم هذه المسألة حرام الدليل كذا كذا ما في، ذهب إلى العالم ما حكم هذه المسألة حرام ما خارج. يريد واحد يقول بحلال قد ذكروا له الأدلة أنا أتى قال له يجوز، كيف يجوز؟ أعطيني كالذي يبحث عن ماء فيقول له كذا كذا معي عالم. طيب من أين هذا العالم؟ هل هو معتبر؟ هل هو معروف بالعلم؟ هل هو من العلماء الذين يرتد بفتاواهم؟ لا. أما بعضهم يفتي هكذا من رأسه، بعض الذين يسأل إمام مسجد مثلا، إمام مسجد أهم كلهم علماء. يعني أنا مرة من المرات جاءني واحد سأل عن طلاق الحامل، قال لي هل يقع طلاق الحامل؟ قلت له نعم يقع طلاق الحامل. قال كيف؟ أنا استفسرت واحد إمام مسجد قال لي لا يقع طلاق الحامل. من الذي قال هذا الكلام؟ قلت له من الذي قال هذا الكلام؟ هذا الإمام؟ قلت له هات هذا الإمام وقل له من من أهل العلم من قال أن طلاق الحامل لا يقع؟ نقل غير واحد الإجماع على أن طلاق الحامل يقع. إما المسجد مغفل يسكن الناس. الرجل الذي قتل 99 نفس قال للناس دلوني على عالم، ايش دلوه؟ على رجل عابد طاوله في المسجد ظنوا انه عالم، فذهب يسأل عن هذا يسأل سؤال، قال لو قتلت 99 نفس هل لي توبة؟ قال له من لك توبة؟ ما لك توبة؟ قال له انظر جاهل. قال من لي توبة؟ أخذته العزة فقتل كم به. ولهذا بعض العلماء يقول هذا جزاء، قتل نفسه بنفسه لأنه أفتى بغير علم، ثم بعد ذلك قال للناس دلوني على عالم، فدلوه على عالم فأطاب. فلما ذهب إلى العالم قال ما يحل بينك وبين صلبة، اذهب إلى الأرض الفلانية فتجد فيها أناس يعبدون الله فاذهب إليهم. الشاهد أنه لما سأل الجاهل قال له لا، ولما سأل العالم قال له نعم. فلا تأثر أنت بإمام مسجد يصلي حتى لو كان يحفظ القرآن، فإذا كان ليس طالب علم فلا تسأل. لا يقول قائل يا أخي والله سألت إمام مسجد هكذا لحيته إلى هنا، بعض الناس يبالغون لحيته إلى سرته، قد يظن لحيته هكذا. طيب حتى لو كان لحيته إلى رقبه هل عنده علم؟ هنا السؤال، هل درس؟ هل تعلم؟ ليس من أما الناس صار عالما، لا، كثير من أئمة المساجد ليسوا بعلماء. نعم وكثير منهم ليسوا بطلاب علم، خذها مني، إنما يحسن الخطابة ويحفظ القرآن، أما العلم تجده قليلا وأصحابه قلة. فإياك إياك أن تذهب وتسأل مثل هؤلاء، وبعضهم يتجاسر بالفتوى ما يبالي، حرام يجوز، حلال يجوز، يتجوز من هنا. نعم وهذه مسائل لا ينبغي، أعراض قال أبا الطلاق على مسألة طلاق يسين بما وافق هواه، أو بعضهم تأخذه العزة أن الإمام مسجد يسألوني، قل لهم طبعا اذهبوا إلى عالم، اذهبوا إلى شيخ تسألونه، فيقع مثل هذه الإحراجات وهذه الفتاوى الزائغة التي ليست مستندة على دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أكبر أخطاء كثير من الناس حينما يذهبون ويسألون من لا علم له. فالوقت طيب، طيب أيضا من المسائل المحرمة في هذا الشر بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصان. الملامسة قال له أي ثوب لمسته فهو مبيع لك بكذا، طيب قد يكون الثوب هذا رديء، قد يكون كذا، قد يكون غير جيد، أو يكون كذا، ففيه نوع من الجهالة. فبيع الملامسة محرمة. المنابذة أي ثوب لمسته إليك أي رميته فيك فهو لك بكذا، فقد يكون ثوبا ذو أوصاف وقد يكون غير أوصاف، فلا يجوز بيع المنابذة لأنه لا ماذا لم يره لم يعلم به، ففيه نوع من إيش الجهالة. بيع الاستثناء المجهول، بيع الاستثناء المجهول، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنية، ما هو؟ يقول له بعتك هذه المزرعة إلا نخلة من النخلات، قال أين هذه النخلة؟ غير معلومة، استثنى نخلة من النخلات غير معلومة. أو يقول له بعتك السيارة إلا شيئا فيها، ما هذا الشيء الذي فيها؟ لا يجوز هذا. أو بعتك البيت إلا موضعا فيه، أين هذا الموضع؟ لا يعلمه لك، هذا البيع لا يجوز بإجماع العلم، بيع المستثنى المجهول. أما لو استثنى شيء معلوم جاهز، بعت لك هذه المزرعة كامل إلا تلك النخلة فيشير إليها، هذا جائز لأن ليس الثنية مجهولة، فيجوز هذا البيع، فيجوز البيع. ما الذي يحرم؟ الاستثناء المجهول الذي لا يعلم، بيع الاستثناء المجهول الذي لا يعلم. نعم، الواجب أن الإنسان إذا أراد أن يبيع شيئا أن يكون معلوما، أن يكون معلوما، وإذا استثنى شيئا أن يكون معلوما. أما إذا استثنى شيء غير معلوم فهو بيع مجهول، بيع مجهول، وهذا البيع لا يجوز. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا، لا يجوز بيع الدنيا الذي وهي الاستثناء المجهول، الاستثناء المجهول. طيب أيضا من البيع المحرم بيع المكاييل والموزونات التي لا يعلم، يعني يأتي ويبيع كيس رز أو بر ويقول بعت لك هذا الكيس بكذا، فقط هذا الكيس ما يدري كم بالكيلو مثلا. نعم، هل يجوز هذا البيع أم لا يجوز؟ المسألة فيها تفصيل. إذا باع هذا الكيس من البر أو الدقيق، باعه على هيئته، قال لك تشتري مني هذا الكيس بكذا، فأنت تنظر إلى هيئة على هيئته، هذا يجوز. أما لو قال لك بعتك هذا الكيس على أنه وزنه 40 وهو ليس ب40، هذا لا يجوز. نعم، ولذلك جاء في الحديث لا يبيع الرجل الصاع بالصاعين حتى يقبض، الصاع بالصاعين حتى يقبض، أو يجري الصاع عليه حتى يقبض. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يعلم. فإذا بعت بالأوزان والمكيلات الواجب عليك معرفة ذلك. الآن يا أخوة ظهر الغش، يعني كيس 40 فإذا به غير 40، أو كيس 10 وليس ب10، فنصيحتي لك أن تبيع هكذا عشرة أو ليس بعشرة، تقول له بهذا الكيس أبيع لك هذا. أما لو قلت له هذا عشرة كيلو يجب عليك أخذه ووزنه حتى يكون عشرة كيلو، ولا تدخل في الكذب ولا تدخل في الغش والخديعة. واضح؟ نعم. لأن الآن مع ظهور الغش بشكل قوي جدا أصبح الناس يغشون حتى في عبوات الأكياس، عبوات الأكياس. ولهذا يقول بعض العلماء يحرم بيع الأشياء المكيل والموزون لا يعلم. والدليل على ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطبرة من الطعام لا يعلم كيلها، لا يعلم كيلها. ما معنى هذا؟ ما أنت بعت بالكيل. أما لو بعتها هكذا جزافا بدون أن تعلمه بالكيل ولا بالوزن قالوا جائز، بشرط إذا كان يراها، إذا كان إيش يراها كم من الطعام تريد تشتري هذه بكذا، كم الوزن الله أعلم، لكن تريد تشتري هكذا يجوز. لكن إن قلت له هذا وزنه 4 كيلو أو 5 أو 10 وكان خلاف ذلك فوقعت في الإثم، ووقعت في بيع الجزافة الذي يحرم بيعه. نكتفي إلى هنا. سبحانك الله عنك لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك.